بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. فصل: طريق ثبوت النجاسة أو التنجس. العلم الوجداني: كيف يثبت أن هذا الشيء من الأعيان النجسة؟ يعني يثبت أن هذه الحمرة دم مو صبغ أحمر، وكيف يثبت التنجس؟ التنجس يعني أن العين بذاتها طاهرة ولكن عرضت عليها النجاسة كالماء اللي هو طاهر في حد ذاته، ولكن بوقوع شيء من النجاسات يتنجس. هنالك طرق لإثبات ذلك. الطريق الأول: العلم الوجداني، يعني العلم الذي يجده الإنسان في ذاته، يطلق عليه العلم الوجداني. العلم كما يقولون حجة ذاتية. إذا واحد انكشف له الواقع، يعني علم علما قطعيا لا يشوبه شك أن هذا دم، يثبت أنه نجس ويرتب على ذلك الأحكام. الطريق الثاني: البينة العادلة، يعني شاهدان عادلان. الطريق الثالث: العدل الواحد. العدل الواحد إذا قال بأن هذا الشيء نجس أو متنجس يثبت ذلك أيضا. الطريق الرابع: وتثبت أيضا بقول صاحب اليد. صاحب اليد يعني الذي له سلطة على الشيء واستيلاء على الشيء وهيمنة على الشيء، هذا يطلق عليه صاحب اليد، يعني مالك الدار مثلا. إذا قال لكم بأن هذه البقعة من الفرش متنجسة، أنتم تعتمدون على كلامه سواء كان برا أو كان فاجرا، سواء كان عادلا أو لم يكن عادلا. في قول صاحب اليد العدالة مو مطروحة، بمجرد أن قال وإن كان فاسقا يقبل كلامه. هذا الشيء هم له دليل شرعي، لأن عندنا روايات تدل على أن قول صاحب اليد حجة، وهم أيضا له دليل عقلائي، لأن السيرة العقلائية من القدم وإلى هذا اليوم أن المالك للشيء والمسيطر على الشيء يقبل قول في ذلك الشيء. وتثبت أيضا بقول صاحب اليد. كيف أصبح صاحب يد؟ إما بملك يملك الدار. الآن أنا أملك هذه العباءة، قولي في هذه العباءة حجة لأني ذو يد. أو إجارة المستأجر، المستأجر أيضا صاحب اليد. فإذا واحد مستأجر دار وقال أن هذا المكان نجس أو طاهر يقبل كلامه. أو إعارة، واحد ماخذ الشيء عارية يقبل كلامه. أو أمانة، الفرق بين العارية والأمانة، العارية يتصرف فيها استعارة، الأمانة لا يتصرف فيها وإنما يحفظها، أو إعارة أو أمانة، بل أو غصب، مثل الظلمة اللي يغصبون البيوت. الآن الظلمة الغاصبين للبيوت مثلا، إذا قال لكم الظالم أن هذه البقعة من بيتي متلوثة بالدم، تسمعون كلامه. ماكو فرق أن تكون اليد أمينة أو تكون اليد يد عادية يعني متعدية. كم طريق صار؟ العلم الوجداني، البينة، العدل الواحد، قول صاحب اليد. ما هو رأيكم في الظن؟ أنا أظن، مثل المرافق، المرافق الحواشي مالها واحد يظن أنها متنجسة. الأطفال الذين لا يعرفون مسائل الطهارة، واحد يظن بأن أيديهم غير طاهرة، هذا الظن حجة؟ لا، الجواب الظن مو حجة، الظن مو حجة بالأدلة الأربعة: الكتاب والسنة والإجماع والعقل، كما ذكره الشيخ رحمة الله عليه في كتابه. ولا اعتبار بمطلق الظن، الظن المطلق، وإحنا سابقا فرقنا بين الظن المطلق والظن الخاص. الظن الخاص هو الذي قام الدليل على حجيته، مثل قول العادل. أما الظن اللي ما قام دليل على حجيته، ما في حجية، ويطلق عليه الظن المطلق. ولا اعتبار بمطلق الظن يعني بالظن المطلق، وإن كان قويا، حتى إذا قوي، إلا إذا وصل إلى مرحلة الإطمئنان. الإطمئنان نوع من أنواع العلم عرفا، علم عرفي، إذا إطمئنان أكو ما يخالف، أما إذا ماكو إطمئنان فمو واجب. فالدهن، إذا قلنا أن الظن مو حجة، شنو حكم هاي الأشياء اللي نأخذها من أهل البوادي، أهل البادية؟ هنا أنا قد يكون قليل هذا الشيء، لكن في كثير من البلاد أهل البوادي كل يوم يجيبون جبنهم ولبنهم وما أشبه ذلك ويبيعوا. واحد يظن ظنا قويا أنه ذولا ما يراعون قضايا الطهارة والنجاسة، لأن أولا كثير منهم لا أباليين، الشيء الثاني ما عندهم ماي بذات الشكل، الشيء الثالث الكلاب محشورة معهم تجي وتأكل وياهم كذا ولا يتجنبون عنها. واحد يظن ظنا قويا بأن هذا جبنهم لبنهم ما أشبه ذلك كل متنجس، هذا الظن لا اعتبار به، ما يخالف، يقول إن شاء الله طاهر. فالدهن واللبن والجبن المأخوذ من أهل البوادي القرى والأرياف محكوم بالطهارة، وإن حصل الظن بنجاستها، هذا الظن مو حجة، إن الظن لا يغني من الحق شيئا، بل قد يقال بعدم رجحان الاحتياط بالاجتناب عنها. الاحتياط جيد، الاحتياط جيد، أخوك دينك فاحتط لدينه، لكن في هذا المورد قد يقال بأن الاحتياط مو جيد. إذا واحد يريد يحتاط لعله نظام معيشته يختل، بل قد يكره الاحتياط أو يحرم إذا كان في معرض حصول الوسواس، لأنه هذا الشيء يؤدي شيئا فشيئا إلى حصول الوسوسة، فيكون محرما أو يكون مكروها. هنالك روايات كثيرة تدل على ما ذكره المصنف أن الاحتياط مو مطلوب أو منهي عنه في أمثال هذه المواقع. مثلا من جملة الروايات الإمام صلوات الله عليه يروى عن الإمام الرضا أنه قال: أنا أشتري الخف من السوق، كانوا يلبسون الخف، ويصنع لي وأصلي فيه. مع أنه العامة هؤلاء ما يعتنون ببعض الشرائع، وليس عليكم المسألة، أنه لا تسألون، أخذه وقول إن شاء الله طاهر وصحيح. رواية أخرى: قلت للإمام الرضا اعترض السوق فأشتري خفا لا أدري أذكي هو أم لا، مذكى لو مو مذكى، فقال صل فيه. قلت: فالنعل؟ قال: مثل ذلك. قلت: إني أضيق من هذا، أنا أحتمل أن يكون هذا مو مذكى جيدا، فإذا ما كان مذكى يكون نجس ولا يمكن الصلاة فيه. فقال عليه السلام: أترغب عما كان أبو الحسن يفعله، يعني الإمام الكاظم؟ الإمام الكاظم كان يشتري هذه الأشياء ويصلي فيها، يعني أنت أكثر مقدسية من الإمام الكاظم؟ ورواية أخرى أيضا: وإذا رأيتم يصلون فيه فلا تسألوا عنه. هذا نهي. في بعض الروايات أن الخوارج ضيقوا على أنفسهم فضيق الله عليهم، وفي بعض الروايات أن الأمر لشيعتنا أوسع مما بين السماء والأرض. فبناء على ذلك بالذات إذا هذه الحالة تؤدي إلى الوسوسة والتشكيك في كل شيء، هذه الحالة قد تكون مكروهة وقد تكون محرمة. المسألة الأولى: لا اعتبار بعلم الوسواسية في الطهارة والنجاسة. الوسوسة مرض يحدث في النفس. شلون احنا عندنا أمراض جسدية؟ عندنا أمراض نفسية. من جملة هذه الأمراض النفسية الوسوسة. واحد قلبه ما يطمئن، يشك في كل شيء، هذا يطلق عليه الوسوسة. هذا علمه في الطهارة والنجاسة مو معتبر. يعني إذا علم بأن هذا الشيء نجس بسرعة يتيقن بأن هذا الشيء قد تنجس، هذا علم مفجر. ليش؟ لأن الشارع إنما يعتبر المتعارف بين المجتمع، فإذا واحد خرج عن المتعارف علم مفجر. إذا علم بأن هذا المكان تنجس، على قول ذاك كان يقول في ذلك الوقت أن سامرة تنجست، كل سامرة، هذا يعلم بذلك لكن علم مفجر. علمه في الطهارة مو حجة أيضا. يعني شنو علمه في الطهارة مو حجة؟ يعني لا يجب عليه تحصيل العلم بالطهارة، لأن هذا يغسل الثوب مرة ومرتين ثلاث مرات وعشرين مرة ما يحصل إلى علم بالطهارة. واحد كان يقول من العلماء: كنت قاعد فكان أمامي حوض وكنت أطالع، فإجى واحد فأدخل يده في الحوض عدة مرات، فيقول أخذ يدخل ويخرج يدخل ويخرج إلى أن ألفت انتباهي، فيقول أنا بعد فكري تشوش، بعد ما قمت أطالع فقمت أحسب هذا كان يدخل إيده في الحوض بمختلف الأشكال، يعني هالشكل وهالشكل وهالشكل، كل الأشكال الهندسية المتصورة. المهم يقول عديت 70 وكذا مرة أدخله في الحوض، بعدين ما يطمئن أنه إذا طهرت أو ما طهرت، يعني بعد كل هذا ما يطمئن. أو أنه كان واحد في كربلاء، هذا كان يشكك في أن المغرب قد حصل أو ما حصل. أكو تشكيك عادة في كل مجتمع في التوقيت وفي الأوقات، فكان يشك. المؤذن يأذن، الحمرة المشرقية تروح إلى جانب المغرب، والكون يصبح مظلم، هذا ما يطمئن لأن المغرب قد حان، فيوقف على الحوض ويريد يتوضأ، بس ما يدري أنه صاير المغرب لولا حتى ينوي نية الوجوب، وهي معضلة ثانية أنه ينوي الوجوب أو ينوي الندب في ذلك. بيسأل الطلبة أنه صاير المغرب لو ما صاير، بعض المارين كانوا يضحكون عليه يقولوا له إيه، ما كان يطمئن. فالوالد كان يصلي صلاة المغرب جماعة في كربلاء وتنتهي، بعدين يصلي العشاء وتنتهي، ويقعد مدة المسائل الشرعية وينتهي، إلى أن يعود الوالد إلى المدرسة. فهذا ما كان يطمئن إلا بالوالد، كان يقول للوالد أنه صاير المغرب، يعني 3-4 ساعة، ساعة ماضي، الوالد يقول له نعم صاير المغرب. فكان يوقع من ذاك الجانب، كان يسأل الوالد نص الليل ما صاير، لأن إذا نص الليل صاير الصلاة احتمال أكو أنها قضيت أو مثلا كذا، فلا ينوي الأداء أو القضاء. فكان يقول له نص الليل ما صاير، شوف شلون تناقض، مغرب صاير لو ما صاير، بعدين نص الليل صاير لو ما صاير. الوالد كان يقول له لا ما صاير نص الليل، فكان يتوضأ ويروح يصلي. هذا مرض، هذا العلم مو لازم له، ما يعلم أنه صاير المغرب، إذا شاف الناس أنه يقولون صاير المغرب فيعمل كما يعمل. وفي الأحاديث لا تعود الشيطان من أنفسكم فإنه خبيث معتاد لما عود، إذا طيف لمجال يجي ينفر. فواحد يجب عليه أن يقاوم هذه الحالة مرة ومرتين وثلاث مرات، فالشيطان إذا شاف ما إلى طريق هنا بعد يروح على شغله، يروح على مسكين آخر حتى يورطه. فإذا لا اعتبار بعلمه في النجاسة، شنو معناته؟ يعني إذا علم أن هذا المكان نجس علمه محج يعمل مثل المتعارف. إذا أخبرنا إخبار محج يقول نجس هذا المكان، لا تعتمد على كلامه. لا اعتبار بعلمه في الطهارة، يعني مو لازم يعلم بأن هذا الشيء صار طاهر. إذا مر طبب إذا في الماء هو ما يعلم أنه صار طاهر، يقول للناس شلون يعملون فليعمل مثله. مسألة 2، العلم نوعان، علم إجمالي وعلم تفصيلي. العلم التفصيلي يعني علم لا جهل معه، كما لو علمت أن هذا الإناء تنجس، هذا يطلق عليه علم تفصيلي. العلم الإجمالي مركب من علم وجهل، كما لو علمت بأن الدم وقع في أحد الإناءين، هناك علم، شنو هذا العلم؟ بوقوع قطرة الدم، عندك علم بذلك، لكن أين وقعت؟ محل الوقوع مو معلوم، مجهول، لذلك تقول وقعت قطرة الدم، علم. إما في هذا الإناء أو في هذا الإناء، هذا أو دليل الجهل. فالعلم الإجمالي إذن خلط بين علم وجهل، كما أن العلم التفصيلي حجة، العلم الإجمالي أيضا حجة. فإذا علم بنجاسة أحد الشيئين شنو حكمه؟ يجب الاجتناب عنهما، وجوب الموافقة قطعية. جيد، أكو حالة واحدة العلم الإجمالي ما إلى أثار، وهو إذا كان أحد الطرفين مو محل ابتلاء، لا يبتلى به، فالعلم الإجمالي ما إلى أثار. مثل شنو؟ مثل إذا واحد كان راكب في الطائرة بجنب ملك مثلا فرضا، وعباءة الملك مو محل ابتلاءه لأنه لا يلمس عباءة الملك فرضا، مو صديق الملك، ولا يستعير عباءة الملك، ولا يلامسها قطعا، فتلك العباءة مو محل ابتلاء. جيد، وقعت قطرة الدم أو قطرة من الخمر، لم أعلم أنها أصابت عباءتي أو أصابت عباءة الملك، هنا عندنا علم إجمالي. لكن عباءتي محل ابتلائي، لكن عباءة الملك شنو؟ مو محل ابتلائي، لأن لا أخذها ولا ألمسها ولا ألبسها. هذا العلم الإجمالي لا أثر له، يعني عباءتي لا يجب علي أن أجتنب عنها. وكذلك نفرض أنه كان هنالك إناءان في محل، أكو بعض الأشياء يوجد منها في العالم اثنين مثلا، فلان نوع من أنواع الزولية مثلا اثنين أكو منها بالعالم، أو فلان نوع من أنواع الطابع ثلاثة منها أكو بالعالم، كان في محل، فإجا واحد اشترى أحدى الزوليتين ودها إلى أقاصي اليابان. هذا اللي في أقاصي اليابان محل ابتلائي؟ لا، ربط معي، أنا ما أروح إلى اليابان ولا أشوف ذاك الرجل ولا أقعد على تلك الزولية، فالزولية مو محل ابتلائي. أنا إجيت اشتريت الزولية الثانية، عندما اشتريت الزولية قلت للتاجر أن هاي الزولية طاهرة لو لا؟ قال في الواقع إحدى الزوليتين كانتا نجسة، لكن ما أعلم. هل يجب الاجتناب على عن هذه الزولية؟ لا، الزولية الثانية مو محل ابتلائي، فالعلم الإجمالي يسقط. وبعبارة أخرى، الزولية الثانية اللي ودوها في أقاصي اليابان، المولى ما يكلفني بها، المولى ما يقول لي اجتنب عنها، ليش؟ لأن مو محل ابتلاء. أجي إلى هاي الزولية أشك أن هاي الزولية طاهرة أو مو طاهرة، شنو أقول؟ كل شيء لك طاهر، فهذه الزولية التي اشتريتها محكومة بالطهارة ولا يجب علي الاجتناب عنها، إلا إذا لم يكن أحد الطرفين محلا لابتلائه، فلا يجب الاجتناب عما هو محل الابتلاء، الشيء اللي أخذه لا يجب الاجتناب عنه. المسألة الثالثة، لا يعتبر في البينة حصول الظن بصدقها. البينة مرة قالت لي أن هذا المكان نجس، مرة أعلم بصدقها، مرة أظن بصدقها، مرة أشك أنها صادقة أو مو صادقة، باحتمال أنها مشتبهة. العادل ما يكذب لكن يشتبه، العادل يكذب لا ما يكذب لكن يشتبه، نعم، لأن مو معصوم العادل. فمرة أعلم بأن كلامها صحيح، مرة أظن أن كلامها صحيح، مرة أظن أن كلامها مو صحيح، مرة أشك أن كلامها صحيح أو مو صحيح، يعني 100% 70% 50% 20%، في كل الحالات البينة حجة. حصل لك الظن بصدقها أو لم يحصل لك الظن بصدقها، البينة حجة. أدلة حجية البينة ما تقول لازم يحصل لك الظن بصدقها، تقول البينة حجة. اسمع كلامه، لا يعتبر في البينة حصول الظن بصدقها. في نظير المقام، مو في المقام، أكو في الروايات، لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما روى عنا ثقاتنا. الثقة لا يكذب، ولكن محتمل يشتبه، محتمل يفهم غلط، ما لك حق الشك، هذا حجة من الناحية الشرعية. بأي مناسبة تقول لعله مشتبه؟ خلي يكون لعله مشتبه، لكن الشارع يقول اعتمد على إخبار هذا. جيد، إذا تعارضت بينتان، بينة تقول طاهر، بينة تقول مو طاهر، ما الحكم؟ صاحب العروة رحمة الله عليه قال إذا تعارضت البينتان تساقطت. الوالد قال فيما مضى، مسألة 59 من كتاب الاجتهاد والتقليد، بل الأوجه الأخذ بالأرجح عرفان. تشوف أن أي واحدة من البينتين أرجح عرفان فتأخذ بتلك البينة. مسألة 4، لا يعتبر في البينة ذكر مستند الشهادة. مرة البينة تقول لك هذا المكان نجس لأن الدماء أصابه، حجة كلامهم لو مو حجة؟ شاهدان عادلة، حجة لو مو حجة؟ حجة. مرة يقول لكم هذا المكان نجس، ما يقول الدليل والسبب في ذلك، حجة لو ما حجة أيضا حجة. البينة إذا شهدت مو لازم تذكر العلة والسبب والدليل، يقول هذا المكان نجس، كلامهم حجة. نعم، لو ذكر شاهدان مستند الشهادة وعلم عدم صحته لم يحكم بالنجاسة. شلون؟ قالوا هذا المكان نجس. ليش؟ لأن عرف الجنب من حرام لامسه. عندما قالت لأن، نشوف لأن مالهم. إذا لأن مالهم في نظري مو صحيح، ما أعتمد على كلامهم. هم في نظرهم عرق الجنب شنو؟ نجس. أنا في نظري أن عرق الجنب من حرام مو نجس، فإذا قالوا هذا المكان نجس ليش؟ لأن عرق الجنب من حرام لامسه، يجب عليه الاجتناب عن هذا المكان؟ لا، لأن في نظري مو نجس. مثال آخر، إذا قالوا لي في باب آخر، قالوا لا تتزوج هاي المرأة لأنها أختك من الرضاعة، كلامهم حجة لو مو حجة؟ حجة، يعتمد على كلامهم حتى إذا ما ذكروا الدليل. أما لو هالشكل قالوا هاي المرأة أختك من الرضاعة، حرام تأخذها. ليش؟ لأنك ارتضعت معها 10 رضعات، وأنا في نظري أن 10 رضعات مو محرمة، 15 رضعة هي المحرمة، لأن أكو خلاف بين الفقهاء أن 10 رضعات محرمة أو 15 رضعة. كلامهم شنو؟ ما إلى أثر بالنسبة لي، لأنه يثبت 10 رضعات، لكن 10 رضعات عندي مو محرمة، فلا إشكال في ذلك. مسألة 5، إذا لم يشهدا بالنجاسة، ما قالوا نجس بل بموجب النجاسة، ما قالوا أن هذا الماء نجس، قالوا أن هذا الماء القليل وقع فيه الدم، شنو الحكم؟ يجب الاجتناب عنه. مرة يقول هذا الماء نجس تجتنب عنه، مرة يقول هذا الماء القليل وقع فيه الدم، شنو حكمك؟ يجب الاجتناب، لأن لا فرق بالنتيجة. بل بموجب النجاسة كفى، وإن لم يكن موجبا عندهما أو عند أحدهما، حتى إذا هو يعتقد بأنه هذا الشيء مو نجس، فلو قال إن هذا الثوب لاقى عرق المجنب من حرام، أو لاقى ماء الغسالة، يعني الماء اللي ينفصل من غسل المحل النجس، كفى عند من يقول بنجاستهما، وإن لم يكن مذهب الشاهدين النجاسة، هم يعتقدون بأن عرق الجنب مو نجس، لكن هم يقولون إن هذا الماء وقع فيه عرق الجنب من حرام. أنت اللي تعتقد أن عرق الجنب نجس فرضا، شنو حكمك؟ يجب الاجتناب عن هذا الثوب أو عن هذا الماء، وإن هما لم يجب عليهما ذلك. وكذلك في مثال الرضاع، إذا قالوا هاي المرأة محللة إليك لأنها ارتضعت معك شقد؟ 10، وعشرة لا يحرم، لكن عندك 10 يحرم، شنو حكمك؟ يجب الاجتناب عن هذه المرأة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.